بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأيمان والنذور. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن الآن دخلنا في كتاب الأيمان والنذور. الأيمان والنذور، انتهينا من كتاب القضاء والقدر، قضاء والقدر، ودخلنا في كتاب الأيمان والنذور وحكمها. حكم الأيمان والنذور: النذر غير اليمين، اليمين غير، وكفارته غير، والنذر غير. يقول رحمه الله: بابو قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو. قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الشيء اللي تعقد عليه الإنسان تجزم عليه، تقول والله وأنت معقد عليه هذا الذي تؤاخذ فيه. أما والله تأخذ كذا، والله تدخل، والله تروح، والله تجي، هذا لغو، يسمى لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الشيء تعقد عليه يمينك وتجزم عليه، هذا اللي تؤاخذ فيه الإنسان. وكفارته إطعام 10 مساكين وإطعامهم. أما أن تعطيهم رز ناشف أو بر ناشف، أو تجمعهم على وليمة تخليهم يأكلون 10 أنفار، أو تعطيهم على خبز وحلاوة، أي شيء يأكلونه، أو تعطيهم على ثوب وغترة كذلك. أما إطعام أو كسوة، إطعامهم أو كسوتهم، شوف اللي يناسبك أنت يا الإنسان. وربك لطيف ورحيم وحنون وجواد كريم، تعالى وتقدس، يقبل منك أي شيء تفعله يقبله ربك تعالى وتقدس. الشاهد أن الإنسان إذا حلف وعقد على يمينه: والله ما تدخل البيت بنو فلان، فدخلته، معناه لازم أن يكفر عن يمينه. أما صيام 3 أيام وإلا إطعام 10 مساكين ولا اعتاق رقبة، الرقبة ما توجد يومنا هذا، لكن أما أن تصوم 3 أيام وإلا تطعم 10 مساكين تجمعهم على طعام، أما تعزمهم على غداء 5 أنفار 10 أنفار وتعزمهم على عشاء، أو تعزمهم على عشاء مرة واحدة وكفى، أو تفرقهم 5 و5 جائز، هذا كل واحد تفرقهم تجمعهم، المهم إطعام 10 مساكين. ما تقدر تطعمهم ولا تريد أن تطعمهم، اكسهم، عطهم على ثوب وغترة وخلاص يكفي، وإلا عطهم على قرص عيش ويدامه أمة ولا حلاوة ولا عسل ولا اللي تعطيهم، عطهم على قرص عيش من البر الكبير وحط فوقه حلاوة، ولا حط معه تمر، ولا حط معه إدام، ويكفي خلاص 10 أنفار على قرص كافي. المهم من الله تعالى وتقدس يقبل من عباده أي شيء تقدمه ليمينك الإنسان، فإن الله يقبله لأنه رؤوف رحيم وعطوف على عباده تعالى وتقدس. نعم. ومن لم يجد فصيام 3 أيام. ومن لم يجد عتق رقبة فيصام 3 أيام. إذا عقدت اليمين لازم تصوم 3 أيام. الإنسان مخير بين عتق رقبة ما يوجد الرقبة اليوم، لكن مخير اليوم بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام، أنت مخير بين هذا وهذا. نعم. واحفظوا أيمانكم كذلك. احفظوا، إذا حلفت الإنسان احفظوا أيمانكم، لا تحلف، لا تخلي يمينك دائما في لسانك، لا تخليها كذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عائشة بن عروة نبينا عائشة رضي الله عنها نبى بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قد حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي وخير وكفرت عن يميني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك المروزي قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر لم يكن يحنث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يحنث لم يكن يحلف ولا يحنث ما يحلف ولا يحنث حتى أنزل الله تعالى وتقدس كفارة اليمين فصار يحنث صار يحلف ويكفر عن يمينه يحلف اليمين أحيانا ويكفر عن يمينه وقبل ما كان يحلف ولا كان يحنث نفسه لأنه ما يدري وش يفعل يحلف وش يفعل لا حلفت وش يفعل حلفت أنا وصارت اليمين خلاف ما أردته فما أفعل حتى أنزل الله تعالى تقدس أن يأتف عشرة مساكين يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يصوم ثلاثة أيام مخير بين هؤلاء وهؤلاء مخير الإنسان نعم. وقال لا أحلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير الرسول عليه الصلاة والسلام وعدى الأشعريين يا أهل الأشعري يريدون أن يحملهم ليغدوا على غدو فقال والله لا أحملكم حلف عليه الصلاة والسلام أنه لا يحملهم ثم جاءه ذود ست ذود أو أقل وأكثر من سعد بن عبادة رضي الله عنه قال أهدوني بالأشعريين فأتوا الأشعري فأعطاهم الإبل ثم رجعوا قالوا كيف حلف الرسول كيف نأخذ الإبل ونحنث الرسول ما يصير فجاءوا وقالوا يا رسول أنت حلفت قال والله لا أحلف على شيء فأرى خيرا منها إلا كفرت عن يمين الأولى وأتيت الذي خير معنى هذا أن الإنسان إذا حلف ورأى أن فيه خير لثانية غيرها فإنه كفر عن هذه يأتي اللي هو خير حلفت على أنك لا تنتهر فلان أو حلفت على أنك لا تعطي فلان صدقة أو حلفت على أنك زب ثم بعد ذلك بدا لك أنك تكفر عن يمينك كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوديتها مسألة وكلت إليها وإن أوديتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان محمد أبو النعمان عارم محمد بن الفضل قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم قال حدثنا الحسن البصري أبو الحسن البصري قال الحسن البصري الحسن البصري قال عن عبد الرحمن بن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها إياها بالسؤال ما تعان عليها وإن أعطيتها بلا سؤال أعانك الله عليها. معنى هذا أن الإنسان لا يسأل وظيفة إنسان مثلا يشوف الوظائف لا يسأل وظيفة إن أعطوك وظيفة بدون سؤال وعنت عليها الإنسان وبورك لك فيها ما أعطوك إلا بأن تسألها بسم الله الرحمن الرحيم فلان بن فلان أرجو أن تعطوني الوظيفة الفلانية والوظيفة فأعطوك إياه ما تعان عليها ولا يبارك لك فيها. لكن اترك الناس هم يعرفونك كنت فهو رايح يعطونك الوظيفة وكل من فهو ما لكنت في الوظيفة وتبيبها تخل بها في المسؤولية أمام الله ثم أمام الناس فلا تسأل الإمارة ولا الوظيفة ولا شيء إن اعطيتها بورك لك فيها وإن لم تعطها إلا بسؤال لم يبارك لك فيها وتصير مضرة عليك الإنسان ومسؤولية أمام الله ثم أمام الناس نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في راد من الأشعريين أستحملوه فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه قال ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبس ثم أوتي بثلاث زود غر الزراء فحملنا عليه فلما انطلقنا قلنا وقال بعضنا والله لا يبارك لنا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره بعدين فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي وخير أو أتيت الذي وخير وكفرت عن يميني. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان. أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال عن غيلان بن جرير. عن غيلان عن جرير قال عن أبي بردة. عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يقول أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام نحمله علشان نغزو مع المسلمين فحلف أنه لا يحملنا ثم جاءه زوج وقال إنها ثلاثة زوج ذرة يعني ما ذللت بعارين ما ذللت يعني صعبة ما ذللت تحتاج إلى تدريب يقال ثلاثة ويقال في رواية ست أعطاه الرسول عليه الصلاة والسعادة بن عبادة فاستدعى الأشعريين وأعطاهم الزوج ثم مشوا لما مشوا قليلا قالوا حنا حلف الرسول لا يعطينا ثم أعطانا كيف يصير ما يمكن خلونا نرجع نشوف وش الأمر فرجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول أنت حلفت ألا تحملنا فكيف تعطينا البعارين تحملنا عليه قال ما أنا حملتكم هذا الأمل يا أبا الله من سعد بن عبادة ما من عندي أنا الله اللي حملكم والله اللي جاب البعارين هذه ليحملكم عليه لتغزو ما أنا حملتكم وإني والله لا أجد خيرا لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن الأولى وأتيت الذي هو خير معنى هذا أن كل شخص يحلف على شيء ثم يرى غيرها خيرا منها أنك تكفر عن يمينك الإنسان إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام ويكفر خلاص كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير أتي الأمر الذي تريده وهو خير لك يا الإنسان نعم أو قال أو أتيت بالذي هو خير وكفرت عن يمين أتيت التي هو خير وكفرت المهم أنه كفارة يكفر عن اليمين التي حلفها وصارت ما هي في محلها يعني كفارة يمين ما هي في محلها لازم يكفر عنها اليمين إذا حلفها الإنسان عاقدة معقدة عليه يحطيه قلبه فيها لازم يكفر إلى حنثة لازم يكفر قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله ثم أثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة. يقول همام هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم نحن الآخرون السابقون يوم نحن الآخرون يعني آخر الأمم نحن في آخر الزمان نحن آخر الأمم يعني الساعة تقوم علينا يا أمة محمد لكننا نحن السابقون يوم القيامة أمة محمد تسبق الأمم كلها المؤمنون يدخلون الجنة قبل الأمم بكاملها نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لا أن يلج يعني يأخذ الاستلجاج يعني يأتي إلى اليمين لأهلي خير من أن يأخذ يمين أخرى مفلوتة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية يحيى بن كريمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلج في أهله بيمينه فهو عزم إثما ليبر يعني الكفارة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال عن معاوية قال عن يحيى عن عكرمة أن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يستلج الرجل في أهله يعني يحلف لأهله من الطلاق أو يمين يحلف على امرأته ويحلف الطلاق خير له من أن يسترج في إثم يرتكبه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد رضي الله عنه وطعن بعض الناس في إمرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تطعنون في إمرأتي فكنتم تطعنون في إمرأة أبي من قبل وإيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قتيبة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأيم الله لأنه سمع أناس يطعنون في إمارة أسامة بن زيد لما أمرهم على الجيش الذي يخرج ومات الرسول قبل أن يخرج هذا الجيش فيهم أبو بكر وعمر وفيهم أكابر الصحابة والأمير أسامة بن زيد قال والله وأيم الله إن كنتم تطعنون في أبيه وإنه لخليق بالإمارة وإن أباه لا أحب إلي وإن هذا لا أحب إلي وإنه لخليق بالإمارة. أمره الرسول عليه الصلاة والسلام على جيش كبير جيش كبير عظيم جعله الله تعالى وتقدس فزعا للعراب الذين يريدون أن يغزوا المدينة. هذا الجيش لما خرج من المدينة أميره أسامة بن زيد وفيهم أبو بكر وعمر لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة بعد الرسول استأذن من أسامة أن يخلف عمر معه فخلف عمر شوف استأذن وكان أبو بكر يمشي مع أسامة أسامة راكب وأبو بكر يمشي ويوصيه أبو بكر لأنه صار هو الخليفة يوصي أسامة. فلما خرج الجيش وشاف الأعراب الجيش اللي خرج قال أنتم تريدون تغزو المدينة وهذا الجيش خارج واخضع عن طريق الجيش لا كنا لا أخذنا الجيش. انظر حكمة الله تعالى وتقدس حكمة الله في فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وهداية ربنا لرسوله للخير والبر. لما خرج الجيش هربت الأعراب عن طريق المدينة وخلاص كان أول حد من أنفسهم مات الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص ولا عاد في المدينة أحد ونبي نغير على المدينة ناخذ اللي فيها ونسبي أموالهم ونسبي كذا. لما رأوا الجيش أكثر من 20,000 نسمة رأوا الجيش خرج الأعراب هربوا قالوا اخرجوا عن طريقهم لا يخلونكم الآن ويسلبونكم وهم أميرهم أسامة بن زيد رضي الله عنه. لما أمره الرسول على هذا الجيش قال الناس كيف يأمر أسامة بن زيد وهو مملوك وهو كذا وصغير السن. قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأيم الله إنه لخليق بالأمارة وإنه لا أحب الناس إلي وإن أباه لا طعنتم وأيم الله لقد طعنتم في أبيه وإنه لخليق بالأمارة وإنه لا أحب الناس إلي. كان يؤمر زيد بن حارثة رضي الله عنه الرسول غلام يؤمر الغلام غلامه لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه كان يؤمره ثم أمر أسامة بن زيد بعده ولده فقال هذاك أحب الناس إلي وهذا ولده من أحب الناس إلي وإنكم لتطعنون بالأول وتطعنون بالآخر. ما سلم من الناس أحد هل سلم من الناس أحد؟ ما سلم. الاختيار الرسول هو الاختيار يا الرسول عن ربه اختار شيء عن ربه تعالى وتقدم هو الاختيار خلاص تسلم لما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يفعل إلا شيئا بأمر ربه فما دام بأمر ربه ما يجوز أن نعترض على الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه أمر أسامة بن زيد في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش لم يخرج مات عليه الصلاة والسلام والجيش لم يخرج التهوا عن الجيش بدفن الرسول وغزل وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ثم من يكون الخلافة من يكون الخلافة بعده وأخذوا أيام والجيش قاعد والناس يتشاورون في من يصير خليفة ومن كذا حتى ثبت الأمر واستقل الأمر من الأنصار المهاجرين على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأن يكون هو خليفة الرسول لأنه أمره أن يؤم الناس الصلاة. فإذا كان أمره عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس في الإمامة الصغرى فإنها علامة إلى أنه يؤم الناس في الإمامة الكبرى. الشاهد أنه لما استقر الأمر أن الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمر أسامة أن يخرج بالجيش بعد قريب أسبوع أو أسبوعين ثم خرج أسامة رضي الله عنه بالجيش. لما خرج أسامة بالجيش صار أبو بكر يمشي من على رجوله وقال إذن لعمر يرجع أبو بكر وعمر مكتوبين مع الزيد تحت أمرة أسامة بن زيد. فأذن عمر أن يرجع مع بكر مستشار له، ثم صار يوسي هو ماشي وأسامة راكب، فقال يا خليفة رسول الله أما أن تركب وإلا أن أنزل أنا، قال ما أنت بنازل ولا أنا براكب، وصار يوسيه بالجيش. فخرج الجيش، ولما رأى الأعراب أن الجيش هذا خرج من المدينة هربوا عن طريقهم، وصارت حكمة تعالى وتقدس، حكمة لله تعالى وتقدس ألهمها صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام أن يخرج هذا الجيش علشان يردع الأعراب اللي كانوا يطمعون في المدينة إلى آخره. باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم لا الله إذا يقال والله وبالله وتلا. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان موسى بن عقبة عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال البخاري رحمه الله باب كيف كانت يمين كيف كانت يمين الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يحلف بها، يعني يقول يا والذي نفسي بيده، هذا حلفه دائم طول عمره عليه الصلاة والسلام يقول والذي نفسي بيده أفعلن كذا أو لا أفعل كذا إلى آخره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. وقال سعد بن أبي وقاص قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا أفعل كذا إلى آخره. وقال أبو قتادة قال أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة قال أبو بكر الصديق عند النبي عليه الصلاة والسلام لا الله، يعني صارت حلف، لأنك تقول والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم، حروف القسم ثلاثة والله وتالله والله وبالله وتالله، هذه حروف القسم إذا أردت أن تقسم تقسم بواحد منهما وينعقد. وسبب قول أبي بكر الصديق لا الله أن رجلا أن الناس لما قاتلوا هوازن قتل رجل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو عبد الرحمن بن عوف قتل رجل من المشركين وعليه درع جديد، فجاء رجل من الناس وسلب الدرع وأخذه، ثم لما قام عبد الرحمن بن عوف يناشد الناس أنشد المسلمين أني قتلت قتيلا وعليه درع جديد أنشد من أخذه أن يرده علي. فقام رجل قال يا رسول الله أنا أخذت الدرع فرده علي. قال أبو بكر لا الله ما يرده، تعمد أسد من أسود الله يقاتل في سبيل الله وتأخذ سلبه، لا يمكن هذا، لا الله ما يرده عليك. هذا سبب قاسم أبو بكر فأقرها الرسول هذه اليمين، فقرها الرسول قال صدق أبو بكر، صدق أبو بكر مددر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف قول البخاري رحمه الله حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قالت كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. قال كان حلف الرسول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، أحيانا يحلف لا ومقلب القلوب، هذا يمين عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى موسى قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عبد الملك بن عمير قال حدثنا جابر بن سمرة جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، إذا هلك قيصر يعني إذا انتهى قيصر فلا قيصر بعده. وفعلا لما انتهى قيصر قيصر احتل المسلمون أرضه بكاملها، أرض سوريا بكاملها احتلها أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه مع جيوش المسلمين، وكان يرسل السرايا إلى الآخر حتى هرب قيصر هرب إلى رئيس الروم هرب إلى أنطاكية، خرج من الدروب كلها وهرب إلى أنطاكية وقال عليك السلام يا سوريا، سوريا كلها، سوريا كاليوم حتى الأردن دخلتهم فيها إلا قليلا من الأردن. قال عليك السلام يا سوريا، وهرب إلى الدروب وجلس في إنطاكية مدة ثم انتهى خلاص، ولا صار فيه كيسر. بعدما مات كيسر هذا الموجود ما عاد صار فيه كيسر. وكسرى كذلك، سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه احتل دياره كلها ووصل إلى آخر كذن، وكان يهرب من مدينة إلى مدينة. كسرى يهرب من مدينة إلى مدينة ويتبعونه المسلمون بجيوشهم حتى هرب إلى الصين. لما جاء الصين قال ليش هربت أنت كسرى تهرب من أعراب ما معهم حتى السلاح ما معهم تهرب منهم؟ قال نعم ينتصرون بعصي قتل خلفهم قتلنا بعصي، لكن الله لا أراد هذا. قال لا ما أخذ، ما يمكن أن أخليك عندي، لا يمكن، لازم تأخذ طور. فهرب كسرى وانتهى كسرى، مات وانتهى كسرى خلاص، ولم يكن هناك كسرى خلاص، مات صار كله إسلام، قال كل المدن كل الأرض إسلام. وحلف عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم جاءت كنوز كسرى وجاءت كنوز قيصر إلى المدينة، فرقها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المسلمين وعلى الجيوش، وأمر سعد أن يبني الكوفة والبصرة، يبني مدينتين ليكون الجيش مدد لهم، يرسل الجيوش إلى البصرة، ثم سعد إذا أراد جيوش يأخذ من البصرة أو من الكوفة. وهكذا حصل على رضي الله عنهم وأرضاهم، فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار بدين الله وشرعه بالصدق مع الله تعالى وتقدم. فتحوا الفتوحات ومصروا الأمصار بالصدق مع الله تعالى وتقدم، نصرهم الله وأيدهم حتى احتلوا الأرض بكاملها، احتلوا جميع الأراضي بكاملها رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله دثنا واليمان، قال أخبرنا شعيب بن الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لك أسرى فلا كسرى بعده، وإذا لك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، المسيب عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ما عاد يرجع قيصر، ما عاد يصير قيصر، خلاص الشام كله يصير إسلام، جميع أراضي الشام وإنطاكية وغيرها كلها تصير إسلام، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وخلاص تصير جميع العراق وبعد إيران كله يصير إسلام، يدخلون في الإسلام جميعهم، تحتلها الجيوش الإسلامية تصير كلها مسلمة. والصحابة رضي الله عنهم ما أدخلوا الناس في الدين وفي الإسلام بالسيوف، أدخلهم بأخلاقهم، أخلاق الصحابة دخل الناس في دين الله وشرعه. إذا رأى الناس الكفار من يهود ونصارى وغيرهم من يحتلون الأراضي، إذا رأوا أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وحسن سيرتهم مع الناس ومشيهم مع الناس وصلواتهم وصومهم مع الناس دخلوا الإسلام، ما دخلوا بالسيف، دخلوا بأخلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلو المسلمون اليوم جعلوا أخلاقهم على الكفار مثل أخلاق الصحابة لدخل الناس في دين الله مثل ما دخل مسافر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدان هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي رواية قد تأتي ولا تلللتم بالنساء على الفرس. لو تعلمون ما أعلم مما سيأتيكم من الويلات، أوله الموت ثم القبور ثم منكر ونكير ثم العرض على الله عرايا، كل إنسان عريان ما مهم اللي يقوم فلان يقوم فلان عريان أمام الناس، شوف إيش عملت الإنسان، إيش عملت في الدنيا، وإيش عملت حتى يقول الله لكم بين الناس، تقوم عريان الإنسان يخاطبك الله تعالى وتقدس خطابا يليق بجلاله وعظمته، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني حيوان قال حدثني ابو عقيل زورة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لا انت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك فقال له عمر فانه لانا والله لا انت احب الي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان يا عمر. يقول البخاري حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله قال حدثنا ايوه بن شريح قال حدثنا ابو عقيل زهرة بن معبد قال عن جدي عبد الله بن هشام عن جد عبد الله بن هشام بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن هشام يقول كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويقول له عمر يا رسول الله انت احب الي والله حتى انت الي حتى من نفسي. معنى هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام لازم يصير الرسول احب اليه من نفسه واهله وماله وجميع ما على وجه الارض احب اليه صفوه رسول الله عليه الصلاه والسلام. لكن لا يكون غلو حبه نجعله ربا نعطي صفه رب العالمين هذا لا لان هذا الموجود اليوم. اما ان تحب الرسول الحب عادلة أحبه عليه الصلاة والسلام لأن الله أرسله ولأنه بيّن الطريقة وبيّن الدين الواضح الشرعي مثل الشمس بيّنه للناس وصاروا يسيرون على طريقته عليه الصلاة والسلام بدون غلو بالرسول عليه الصلاة والسلام. نحبه حب من أنفسنا وأولادنا وأموالنا وجميع من على وجه الأرض أحب من جميع من على وجه الأرض. لكن الغلو احذروا يا إخوان غلو لا تعطي صفات الباري تعالى وتقدس أنك تحبه حتى تغلو وتعطي صفات الباري صفات الباري له تعالى وتقدس انجاز بها والرسول له صفات تليق به هذا تليق بجلاله وعظمته والرسول له صفات تليق به فنحبه أحب من كل عالم من كل عالم من على وجه الأرض. نحب الرسول لأن الله لأن نحب الله تعالى وتقدس ثم نحب رسول عليه الصلاة والسلام أحب من أنفسنا وأموالنا وأهلنا وجميع من فعل وجه الأرض. هذا من حب صفوة الخلق لأنه هو اللي دلنا وهدانا ونرجو الله أن يثبتنا وإياكم على الطريق الصحيح لأن المسلم يجب أن يمشي على مثل الشمس الشمس الواضحة بالنهار طريقك تمشي على لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تركتكم على البيضة بيضة جادة طريقة بيضة لا ليس فيها ضلال ليلها كنهارها الليل والنهار كله مسفر كله نور ليلها كنهارها لا يزيغ عنها النهار لا حول ولا قوة لا يزيغ عن هذه الطريقة السليمة الصافية الذي مثل الشمس إلا هالك ما يزيغ يمين ويسار إلا اللي هلك ملكه الله تعالى وتقدس ومظله الله. نعم. فقال له عمر يا رسول الله إلا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي هذا تكلمنا عنه. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريره وزيد بن خالد انهما اخبره ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احدهما اقض بيننا بكتاب الله فقال الاخر وهو ابقوهما اجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي ان اتكلم قال تكلم قال ان ابنك كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيب الأجير زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجم فابتديت منه بمئة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد مئة وتقريب عام وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو الذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وقربه عاما. وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبي وائل إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك رحمه الله قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن عبيد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن ابي هريرة وزيد بن خالد عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اتاه رجلان يختصمان فقال احدهما يقضي بيننا بكتاب الله يقضي بيننا بكتاب الله قال الآخر نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم فقال إن ابني كان عسيفا يعني أجير على غنم هذا راعي عنده وزنى بامرأته وإن الناس خبروني وإني افتديت ابني من القتل أو من الضرب بمئة شاة وبمئة ناقة بمئة شاة وجارية بمئة شاة وجارية وأخبرني أهل العلم قالوا ما في شاة ولا جارية إنما على ابنك الجلد جلد مئة جلدة وتغريب عام لئلا يعود إلى مسألته عشان ينسى المكان الذي زنى فيه ينسى لأنه لو بقي تغطن مرة ثانية ثم زنى مرة ثانية فالإنسان يتغرب ويبعد عن المكان الذي سوى فيه معصية لئلا يعود إلى المعصية مرة ثانية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا أقضين بينكم في كتاب الله أما ابنك فإن عليه جلد مئة وتغريب عام وأما هذا وغنمك وعينك وجاريتك رد عليك فاغضي أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فذهب إليه أنيس فاعترفت فرجمها قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ومن قال حدثنا شعبة محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم غفار مزينة وجهينة خيرا من تميم وعامر بن سعسة وغطفان وأسد قابوا وغسروا قالوا نعم قال هو الذي نفسي بيده إنهم خير منهم. معنى الحديث الأول أن الإنسان إذا زنى بامرأة وكان ما أحسن ما هو متزوج فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عام سنة كاملة يغرب عن بلاده عقوبة له يجلد مئة جلدة قدام الناس ثم يغرب مئة ثم يغرب سنة كاملة يجلس إلى أن لا يعود إلى المكان هذا. وأما المرأة إذا كانت معصومة متزوجة فإنها ترجم بالحجارة وإن كانت ما تزوجت الظاهر أن المسألة واحدة فإنها تغريب ما تغرب إلا كان مع محرم. المرأة إذا زنت وهي غير محصنة فإنها لا تغرب إلا مع محرم تغرب عن البلاد مع محرم وإذا لم يكن لها محرم فإنها لا تغرب. الولد يغرب الرجل يغرب إذا كان لم يتزوج إذا زنى ولم يتزوج يجلد مئة جلدة ثم يغرب سنة كاملة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال محمد بن أبي يعفور محمد بن أبي يعفور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عبد الرحمن بن أبي بكر قال أنا أبي بكر عن أبيه أبي بكر عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم إن كان أسلم وغفار مزينة يقول أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم غفار ومزينة وأسلم وجهينة خيرا من تميم وعامر بن سعد بن عامر وغطفان وأسلم قالوا خابوا وخسروا رسول الله إن كان هؤلاء أفضل من هؤلاء فقال والذي نفسي بيده إنه خير منهم قال والذي نفسي بيده إن هذه القبائل اللي عد عليه الصلاة والسلام خير من القبائل الذي ما عدها بني عامر وغطفان وغيرهم خير هذول خير منهم إلى آخره يعني هذا تخيل بين قبائل وقبائل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني عروة بن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك ما نذرت يهدى إليك أم لا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد واثنى على الله بما هو أحله ثم قال أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي إلي أفلا قعد في بيت أبي وأمي فنذر يهدى إلي أم لا. هو الذي نفس محمد بيده لا يقول أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يعمله على عنقه، إن كان بعيرا جاء به له رقى، وإن كان بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها ديعر. فقد بلغت. فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده حتى إنا لننظر إلى عبرة إبطه. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري، شعيب عن الزهري قال عن عروة عن أبي حميد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عاملا فجاءه العامل. إن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل عاملا على الزكاة، يجمع الزكاة من الناس، الفلوس يجمعها من الناس، من الإبل هذا عنده 40 خياد يأخذ منه زكاتها، وهذا عنده 5 بعارين يأخذ منه زكاتها، وهذا كذا. ولما جاء قال للرسول عليه الصلاة والسلام: هذا عملكم وهذا أهدي إلي، يعني أنه صرت عامل صار الناس يهدون إليه. فغضب وقال: هل جلست في بيت أبيك وأمك نشوف هل يهدى إليك ولا لا؟ ثم صعد المنبر عليه الصلاة والسلام مغضبا يتكلم بغضب وقال: ما بال أناس يرسلهم على عملنا ثم يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى نرى هل يهدى إليه؟ ما يهدى إليه شيء، كل المال له، جميع ما جاء ما أهديك وغير ما أهديك كله لله ورسوله لبيت مال المسلمين، وإلا فهو غلول. إن كان بعير يأتي عليه له رغى، وإن كان بقرة لها قوار، وإن كان شاة تيعر تأتي على عنق المسلمين. كل هذه الأشياء اللي تأخذها من بيت مال المسلمين وأنت رايح أنت تعمل عمل المسلمين فإنه يأتي يوم القيامة، إن كان بعير يرغي، وإن كان بقرة قوار، وإن كان شاة تيعر. هل بلغت؟ يقول أبو حميد: والله إني لأنظر إلى عفرة بياضي أباط الرسول رفع يديه، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، وأنظر إلى عفرتي إلى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة ما غضب ومن شدة ما ينذر الناس عن مثل عمل هذا الشخص. أخذ اليوم رد دموعه كلها وجعلها إلى بيت المسلمين. نعم. قال أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت. قال أبو حميد: وقد سمع معي زيد بن ثابت هذا الحديث، سمعه من معي زيد بن ثابت، يعني سمعناه من الرسول جميعا أنا وهو، الصحابة كلهم سمعوا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. الحديث هذا اللي ذكر الرسول عليه، ذكر البخاري عن الرسول عليه الصلاة والسلام، معناه أن العمال اليوم اللي يخرجون إلى الناس اللي يهدى إليهم ما يحل لهم، يجب أن يضعوه بيت مال المسلمين. الناس الحكومة اليوم تخرج أناس يجمعون الزكوات من المسلمين، فمن جمع زكاة ثم أهدي له وأكله فهو زكوم نعوذ بالله، يجب أن يرجعه في بيت مال المسلمين، ولا يحل لأكل ولا قرش واحد، ولا قرش واحد ما يحل لك إلا ما ما جعل لك. العاملين عليها له أجره، العاملين عد الله الثمانية التي لهم الصدقة وهو العاملين عليها، فهذا من العاملين عليها يعطى أجرته من بيت ما مثل غيره. وأما يأخذ زيادة أو يأخذ مثلا من بيت من الناس هدايا فهذا لا يجوز له ولا قرش واحد. نعم. قال حدثني إبراهيم بن موسى. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم بن موسى. قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام بن يوسف. قال حدثنا معمر. معمر قال عن همام بن منبه. عن همام بن منبه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا. يقول أبو القاسم عليه الصلاة والسلام قال: الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش المعرور عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه وهو يقول في ذل الكعبة: هم الأقصرون ورب الكعبة، هم الأقصرون ورب الكعبة. قلت: ما شاني أيرابي شيء؟ ما شاني؟ فجلست إليه وهو يقول: فما استطعت أن أسكت وتغشاني ما شاء الله. فقلت: ومن بأبي أنت أمي يا رسول الله؟ قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص قال حدثنا عن أبي حفص بن غياث عن أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش الأعمش قال حدثنا المعرور بن سويد المعرور بن سويد قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ظل الكعبة مكتف عن قريش، قريش يجلسون هنا وهو في ظل الكعبة بين الركنين الركن اليماني والركن الحجر الأسود، دائم هذا جلوسه عليه الصلاة والسلام، ونصلي إلى الكعبة ووجه قبلته إلى الشام، يعني يصلي إلى بيت المقدس ونصلي إلى الكعبة، يجمع بين الكعبة وبيت المقدس، يقول انتهيت إليه ويقول هم الأقصرون، هم الأقصرون رب الكعبة، هم الأقصرون، هم الأقصرون، يقول غشاني الغشي فيكون أنا منهم بعد. يقول فلما جلست ما صبرت ما قدرت أصبر يا رسول الله من هم الأكثرون هؤلاء؟ قال هم الأكثرون الذين يجمعون الأموال إلا من قال بماله هكذا وهكذا وهكذا. هذا اللي حمل أبو ذر الغفاري أن يقوم على الأغنياء في الشام حتى جلاه معاوية طلب من عثمان أن يأتي أن يشيله من الشام لأن الشام اشتكوا خمشي على بعض قال هذا يقول أنفق مالك وإذا والله لا تكون أخسر الناس أنفق مالك أعطي المسلمين ولا والله لا تكون أخسر الناس. فاشتكاه أهل الشام فاشتكاه معاوية على عثمان هو الخليفة فطلبه عثمان هنا لما جاينا طلبه إلى المدينة فلما جاء إلى المدينة أبو ذر الغفار رضي الله عنه صار يقول لهم مثل ما يقول أهل الشام كل بقالة يشوفها يبيع ويشتري وغني يقول والله لا تنفقن مالك أو لا تصيرن أخسر من الأخسرين والله لا تنفقن مالك كذا وكذا وإلا تصير من الأخسرين هكذا سمعت الرسول. فاشتكوها للمدينة فنفاه إلى الربدة الشناكية نفاه إلى الربدة وصدق قول الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وحده ويموت وحده ويدفن وحده. هذا أبو ذر الغفار رضي الله عنه. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.